في حد الولاء، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الولاء. ويعني هذا ضعيف من حيث السنة، وعلى تقدير الحديث الصدق لم يتكلم بالفتح، لأن مجيء الناس أزوالا لم يكن ثمن فبقية الصدق ليسًا ثمن. وأيضا قال عنها أيضا رضي الله عنها قالت: ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تعب أن نزلت عليه إلى جاء نصر الله والفتح إلا يكون فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفيها عن غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى قراءة القرآن يدعى أن لا أدرى به من خلال التسبيح والتحميد والاستغفار في أسرع الأوقات والأحوال وهي ركوع له السجود. وكان قال المصلي كأنه أخذه من قوله تعالى: واستغفر، لأنه كان يدعى الاستغفار في خواتم الأمور، فيقول إذا سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلاثة، وإذا خرج من الصلاة قال: رب العالمين. وورد الأمر بالاستغفار بعد انقضاء المناسك، فإذا كنت مسكين في الحمد لله أعطاك الله واستغفر الله. فكذلك في نهاية العمر واضطراب الأجل يختم به بالاستغفار. ويؤخذ من هذا فضل التبديل والتحليل والاستغفار، كان شيء عظيم جدا، حيث أمر الله به في مقابلة شكر نعمة الفتح والنصر. يعني كان يؤخذ أيضا أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمة، يعني ممكن يشكر على النعمة أيضا بالاستغفار، وليس فقط بقوله الحمد لله ونحو ذلك، وإنما أيضا الاستغفار صورة من صور شكر النعمة. فيؤخذ من هذه الصورة أن من حكم الاستغفار أن يكون شكرا على نعمته. فتضاف هذه الحكمة إلى الحكمة من أمره بالاستغفار في سورة النساء في قوله تعالى: واستغفر الله عليه الصلاة والسلام. مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، لأن الاستغفار ليس خاصا بالذنوب، بل له حكم كثيرة. استغفار له حكم كثيرة ليس فقط للذنوب، لأن هذه الحكم كما أصلنا أن يكون شكرا على نعم كما في هذه السورة، منها استدراك الرزق كما قال نوح عليه السلام: قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية. ومنها تبرير الذنوب، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنكر من الاستغفار جعل الله له في كل هم فرجا ومن كل ضيق أخرجا ورزقه من حيث لا يحتمل. وهذا الحديث رواه ابن داود والامام احمد والامام الحاكم والصححه، وتعقبه الزمالي وصححه الامام احمد شاكر رحمه الله تعالى في تقريره بالمسند رقم 2234، وان كان حدود لبعض المحققين بعض الحديث لكن شاكر رحمه الله صححه. وقال التمثيل: والامر بالاستئذان مع التسبيح تجميل للامر بما هو قوام امر الدين من الجمع بين الطاعة والإكثار عن المعصية، وليكون أمره بذلك مع عزمته صلى الله عليه وسلم نصفا لأكله، لأن الاستغفار من التواضع لله وهضم النفس، فهو عبادة في نفسه، نفس الاستغفار عبادة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به مع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، أن تبني أن الفضل كل ما يسأل صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة سورة مكية وأيها خمس، ويقال لها سورة أبي لهب. ولم يفرد الله سبحانه وتعالى سورة لذم أحد بالتعليم سوى هذه السورة، لم يفرد الله تعالى سورة لذم شخص واحد باسمه بتعليمه سوى هذه السورة التي تناولت أبا ذم أبي لهب وامرأته، وذلك لشدة عداوتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرة إيذائهما له. ويجتنب كثير من الناس هذه السورة في الصلاة معتقدين كراهة قراءتها لأنها تذم عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضيره ذم عم كان أكثر قريش بالله وأشدهم عداوة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد رضع الكفر الشريف أبا لهب. يعني ما أحسن ما قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى حمالة الحطب، وحكى القراءتين حمالة الحطب وحمالة الحطب، ووجه القراءة الثانية قراءة النص حمالة الحطب بأن النص على الشتم، يعني أشتم حمالة الحطب أو ألم حمالة الحطب. وقال الزمخشري بعدما رجح وجه القراءة الثانية بأن النص على الشتم، قال: وأنا أستحب هذه القراءة، القراءة على النص بتنصب على الذم والشتم، فقال: أنا أستحب هذه القراءة، وقد توكل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب ستنا أم جميل، وهي امرأة أبي لهب، كانت ستنا أم جميل. فالزمخري يقول: أنا أستحب هذه القراءة، قراءة النص وهي قراءة حق، أستحب هذه القراءة، وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب ستنا أم جميل، يعني على خلاف ما أعتقده العامة الذين يستندون قراءة السورة خشية أن هذا يؤذي الرسول عليه السلام لأن هذا عمه. كلا، بل إن الرسول عليه السلام كان أولى الخلق بالله وأعلمهم بالله، وكان أولى من يحب في الله ويبغض في الله، ولو كان أقرب قريب له، ولو كان عمه الشريف أبا لهب. فنعيد عبارة الزمخشري: وأنا أستحب هذه القراءة، وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من أحب كتم أم جميل. وقال بعضهم: قد توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من أحب ذم أبي لهب، أيضا لاستمال السورة على ذمهما. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مصبحكم أو مصبحكم أو ممتيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: يعني هذا جمعتنا تبا لك. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وفي رواية أن أبا لهب وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، يعني هذا جمعتنا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب دعاء عليه، كما قال في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. أما الثانية وتب فهي خبر، فدول دعاء عليه تب كذا أبي لهب، والثانية وتب هذا خبر، فدول دعاء والثانية خبر، لأن هذا الهلاك فعلا قد تحقق في حقه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكليته أبو عتبة. وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثيرا أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل يقال له ربيعة ابن عباس من بني الدين، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق للمجازي وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس يستمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غبيرتين يقول إنه طابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فانظر إلى شدة عداوة أبي لهب للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعه أينما ذهب، فهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله وهو يرد عليه ويقول إنه طابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. وأيضا في بعض الروايات إني لمع أبي رجل كاذب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء ذو ذمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أخيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. ثبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه، وتب أي وقد تب يعني تحقق خسارته وهلاكه. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى التب هو القطع، ومن المادة بت بتقديم الباء فهي تدور على معنى القطع كما يفيده فقه اللغة في دوران المادة على معنى واحد. والتب والسبب والسباب والسبيب والتسبيب النقص والخسار. وثبت يداه ضمتا وخسرتا. اذا السبب الهلاك ونظيره القران الكريم قول الله تبارك وتعالى وما كيد فرعون الا في تباب اي الا في هلاك. لان ابا لهب اهلك نفسه بتشابع اعتقاده وسوء فعاله كما جاء في السنه قول الاعرابي هلكت واهلكت يعني بوقاعه اهله في رمضان. وجاء قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب يعني غير خسران. والخسران يؤدي إلى الهلاك والقطع. وفي قصة صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فظهر من هذا كله أن معنى ثبت يد أبي لهب دائر بين معنى القطع والهلاك والفطرة. أما قطرها فلم يقدر عليه قطع يديه قبل موته. فثبت هذا المعنى قطع يد أبي لهب فيعني ما حصل أنه قطع يده قبل موته. وأما الهلاك والفطرة فقد هلك بالغدة وكان قد تخلف عن غزوة بدر وأرسل يعني نائبا عنه وهلك بعد ذلك. أما الفطرة فما أشد خسرانه بعد هذا الحكم عليه من الله تبارك وتعالى. وإذا كان المعنى قد تعين بنص القرآن في الهلاك والخسران إذا لابد من حمل قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب وتب على الهلاك والخسران. أما ثبت يدا بمعنى قطع يدا فهذا يعني غير وارد. لماذا؟ لأنه لم تقطع يده. إذا لا معنى إسناد التب اليدين كيف والمصحف تعالى قال ثبت يدا أبي لهب. الجواب أن ذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية هو إطلاق البعض وإرادة الكل كما في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة فالمقصود صاحبها وهو الكاذب الخاطئ. طبعا كما سبق أن أثرنا يعني لابد من زيادة مع أن الناصية هي جزء من الإنسان لكن أيضا حينما يخص الله سبحانه وتعالى الناصية بقوله ناصية كاذبة خاطئة لابد لها من زيادة اختصاص بالمعنى المراد. فليس مراد الإنسان كله لكن تخصيص هذا الجزء من بدنه أيضا يستلزم زيادة اختصاص بهذا المعنى المراد. لماذا؟ لأن الكذب يكوّد الوجه ويذل الناصية التي هي أشرف شيء في وجه الإنسان. الكذب يكوّد الوجه ويذل الناصية. بالعكس الصدق يبيض الوجه ويعز الناصية يرفع رأسه. فأسند هناك الكذب إلى الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثلا. يعني الناصية تختص الكذب أكثر من اختصاص اليد بالكذب. ولما كان الهلاك والخسران غالبا ما يكتسب بالإيه عن طريق الجوارح، واليد أشد اختصاصا في ذلك، اسجد إليها البث، لأن اليد أشد الجوارح اختصاصا بإيه؟ بعمل الأشياء وبالكسب. ومما يدل على أن المراد صاحب اليدين، الناس المقصود اليدين فقط لا متقطعان مثلا، لا صاحب اليدين، لكن الإسناد هنا لزيادة اختصاصها بإيه؟ بمزاولة الأعمال واكتسابها، لكن المقصود كل أبي لهب وليس فقط يديه. الدليل على ذلك واضح من الآية، من يأتينا به؟ وتب، تبت كذا أبي لهب وتب، ولم يقل إيه؟ وتبت، وإنما وتب وقد تب. فالأولى دعاء عليه، والثانية إخبار بأنه بالفعل قد استجيب فيه أو تحققت فيه هذه الدعوة، فكلمة وتب ولم يقل وتبت من يديه، فهذا قرينة تدل على، أو هذا دليل يدل على أن المراد صاحب اليدين. فإذا قوله تعالى وتب يدل على أن المراد أبو لهب نفسه. وسواء قلنا إن قوله تعالى تبت يد أبي لهب على سبيل الإخبار أو الإنشاء فهذا محتمل من حيث الله، لكن قول الله سبحانه وتعالى يعني الأولى فيها خلاف، تبت يد أبي لهب هل هي يراد بها الدعاء أم الإنشاء، الدعاء والإنشاء يعني عمل الإخبار. أما الثانية فلا يوجد الاحتمال واحد، وهي أنها للإخبار وتثبت، نقول وقد ثبت يعني وقد هلك، كقوله تعالى قتل الإنسان ما أكثر، كذلك قال هنا ثبت يد أبي لهب وثبت، ثم جاء الثاني تصديقا له، وجاءت قراءة ابن سعود وقد ثبت. طبعا مثل هذه القراءة نقول إنها قراءة تفسيرية، لا بد من في القراءة يعني أو لا بد في التلاوة أن توافق رتب المصحف، لكن هذه القراءة تفسيرية، فإذا لما يقال فلان قرأ الآية كذا ويزيد كلمة فالمقصود أنه فسرها، هذه قراءة تفسيرية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما هنا إما أنها استفهامية، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما استفهام، فالاستفهام يخرج منه الايه؟ الانكار، يعني ما اغنى عنه شيئا في الحديث، ولو قلنا انها نافيه ما اغنى نفس، فانه نص على ان ما له لم يغنى عنه شيئا، ما اغنى عنه ماله. وما كسب يعني وما كسب من المال الاول، اكتسب الاكتساب المال اما يكون مالا قديما اكتسبه بالميراث، او ما كسب من عمل جر عليه هذا الهلاك. وما الذي اكتسبه مما جاب عليه الهلاك هو عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي نعم. وقال تبارك تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية سؤالان، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع قومه في مكة ملاقفا حليما، فكيف جاء به عمه يعني بهذا الدعاء ثبت أبي لهب وتب؟ والجواب أنه كان يرافقهم ما دام يطمع في إسلامهم، فلما يأس من ذلك كان هذا الدعاء في محله، كما وقع من إبراهيم عليه السلام كان يرافق أباه، يا أبت لا تعبد الشيطان، يا هبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. فلما يأس منه تبرأ منه، قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. كذلك نوح عليه السلام لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليهم فالدعاء يعني المعروف. السؤال الثاني الذي هو قوله تعالى وتب بعد قوله تبت أبا أبي لهب، مع أنها كافية، الأولى كانت كافية سواء قلنا إنها إنشاء للدعاء أو إخبار بوقوع ذلك منهم، والجواب الله تعالى أعلم أن الأول لما كان محتملا للخبر، محتمل للخبر ومحتمل للإنشاء، فإذا كان الخبر قد يمحو الله ما يشاء ويجلس، أو الإنشاء فقد لا يعني ينفذ كقوله تعالى قتل الإنسان ما أكثر، أو يحمل على الذنب فقط والتقبيح. أما قول بعد ذلك وتب فهو لبيان أنه واقع به لا محالة، الهلاك واقع به لا محالة ولا نجاة منه، وأنه ممن حقق عليهم كلمات ربك ليئس النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من إسلامه وتنقطع الملاطفة معه، والله تعالى أعلم. وقد وقع ما أخبر الله به، هذا من إعجاز القرآن الكريم وهذه من علامات النبوة، فقد وقع ما أخبر به كما أخبر ولم يتخلف، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فهذه يعني من أمارات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حافظ ابن كثير ما أغنى قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغير وما كسب يعني ولده. وفي الحديث يعني وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أبتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب، أي ذات سرر ولهيب وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب أو بقراءة حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب ابن أمية وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعياده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل لما كانت معينة ومساعدة لزوجها في عناده وفي كفره وفي جحوده، فالجزاء أنها تكون عونا عليه في عذابه في جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى في جيدها حبل من مسد، حملت الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة من مسد النار، وقال بعض السلف حمالة الحطب قالوا كانت تمشي بالنميمة، يعني إما حمالة الحطب تحمل على أنها تحمل الحطب يوم القيامة وتلقي به على زوجها تعذيبا له وإعانة على عذابه، أو حمالة الحطب يعني لأنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس. فقد روي عن بعض السلف أنها كانت تضع يعني كانت تمشي بالنميمة بين الناس، في بعض الروايات أنها كانت تضع الثوب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الذي يمشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع فيه الثوب حتى يؤذيه. وقال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعقبها الله بها حبلا في جيبها من مسد النار، والمسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا، وقيل هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. والمسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو من خوف، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أنكله مسدا إذا أجدت فتحه، مسدول بإتقانه. وقال مجاهد في جيبها حبل من مسد أي فوق من حديد، لأن العرب يسمون البكرة مسدا، البكرة التي تستعمل في ما يتقى عليها، ما يتقى عليها. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولى وفي يدها سهر، وهي تقول والعياذ بالله مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عطينا، وكان يكون معناه الله يعني من حقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوات الله، كانوا يسمونه مذمما عكس كلمة محمدا يعني ممدوحا ومثنى عليه عليه الصلاة والسلام، فكانت تسميه لعن الله مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عطينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، هذا بعد نزول السورة. فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. تولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرتها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم وتقاط فما أعلم وكلنا من بني عم وقريش بعد أعلم. على الأحوال معنى قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار. هذا كلام بعض أهل العلم في عنقها في الآخرة حبل من نار ترفع به إلى كثيرها ثم يرنى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. حبل من نار يكون في عنقها ترفع به إلى كثيرها ثم يرنى به إلى أسفلها ثم كذلك دائما. وعبر بالمسد عن حبل الدلو عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدينواري في كتابه الملاك كل مسد رساء. كل مسد رساء يعني إيه الدلو. وأنشد في ذلك وذكرة ومحورا فرارا ومسدا من أبق مغارا. والأبق ألف الناس. وقال الآخر يا مسد الخوف تعوذ مني إن تكن لبنا لينا فإني ما شئت من أسمط مقتئني. هنا قال العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان ولم يخيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الظاهرة على النبوة الظاهرة. ويعني هذا ما يعني ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة. وقال الشهاب والذي صححه أهل الأثر أن أولاد أبي لهب لعنه الله ثلاثة معتب وعتبة وأولئي أسلمة وعتيبة. وهذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهر بإيذائه وعداوته ورد ابنته وطلقها وقال عليه الصلاة والسلام اللهم صلف عليه كلبا من كلابك. فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. أكله السبع مقصود الكلب هنا الأسد. الأسد يطلق عليه الكلب. اللهم صلف عليه كلبا من كلابك فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. وفيه يقول حسان رضي الله عنه من يرجع العام إلى أهله فما أسيل السبع بالرجعي. أي نعم. سيصلى نارا ذات لهب أي توقد والسعاد وهي نار الأثرة جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق ومجاهدته. وامرأته حمالة الحطب في التفسير وامرأته يعني وسيصلاها معه امرأته أيضا. فامرأته على قراءة الرفع مرفوع عطر على الضمير في سيصلى على قراءة وامرأته حمالة الحطب يعني سيصلى وامرأته هو وامرأته معطوف على الضمير أو على الابتداء وامرأته حمالة الحطب في جيدها هو الخبر يبقى في جيدها تكون إيه الخبر. هذا عرض أثر على قراءة الرفع. وقرئ حمالة بالنصب على الشتم والذم وبالرفع نعة أو بدلا أو عقب بيان. وإنما قيل لها ذلك لقراءة النصب لأنها كانت تحسب الكلام وتمشي بالنميمة وتمشي بالنميمة. قال الزمخشري ويقال للمكساء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم لأن نقل السلام يؤدي إلى اشتعال الفتن بين الناس يعني يوقر بينهم ويورث الصرف. قال الشعير من البيض لم تطفق على ظهر لأمة ولم تمشي بين الحي للحطب الرطبي. يوم ده المقر أنها لم تمشي بين الحي للحطب الرطبي. يمدحها بأنها يعني إيه بريئة من أن تمشي بالسعاية والنميمة بين الناس. وقال هنا بالحطب الرطبي لأن الحطب الرطبي إذا يعني أحرق يكون معه إيه النار يكون معها دخان دخان. فهذا يدل على أنه إيه زيادة في الشر. فلان يحسب على فلان يعني إذا أغرى به. إذن أيضا في قوله تعالى في جريها حبل من مكد يعني في أنه فيها حبل من الليف. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى نعم يقول الخاتمي أيضا أي في أنه فيها حبل من الليف أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة من أستاذ بين الناس وتأريف نيران العداوة بينهم بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل سفل يشد به ما يحنى حمله إلى عنقه حتى يستقل به. وهذه أسمع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب وفي عنقها حبل من الليف تشد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تختنق به. وقد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال واغترارا بما عنده من الأموال وبما له من القولة أو من المنزلة في قلوب الرجال وأنه لا تغني عنه أمواله ولا أعماله شيئا وسيصلى ما يصلى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. اكتفي ليلة هذا الحصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.